وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في سياقه فيما ذكر من الكلام تحت باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وأن هذا الباب كما سبق، هذا الباب كما سبق فيه النهي عن نسبة النعم لغير الله جل وعلا، النهي عن نسبة النعم لغير الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني أن هؤلاء الكفار إذا حصل لهم نعمة، أي نعمة تحصل لهم، فإنهم يتذكرون توجههم إلى الأولياء والقبور والأصنام، ولهذا هم يقولون نحن لسنا نعبدهم، إنما نطلب منهم الشفاعة. وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. فإذا نزل بهم نعمة تذكروا آلهتهم وقالوا هذه بشفاعة آلهتنا. والمتفضل عليهم من هم؟ هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. لكن هذا الباب باب مظلم، إذا ولجه الإنسان خسر دنياه وأخراه، أعني الشرك. وأيضا الشرك الأصغر أن ينسب النعم لغير الله سببا، يعني يقول هي هذا المخلوق هو السبب، وهو لم يكن سببا لا حسا ولا شرعا. يقول: وقال أبو العباس، وقال أبو العباس، من أبو العباس؟ ها، ابن تيمية رحمه الله، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. هل له ولد اسمه العباس؟ لا، لكنه يكنى به. ولهذا من الأمور المحمودة والممدوحة الكنية، وهو رحمه الله تعالى لم يتزوج، مات ولم يتزوج، وهو من أعظم عباد الله اتباعا لنبي الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلمهم، وهو إمام من الأئمة. وقل أن تجد من يعظم السنة كتعظيمه لها، ومع ذلك لم يتزوج. هل رغبة منه عن السنة؟ لا، لكنه لم يجد وقتا للزواج، لم يجد وقتا للزواج. والإنسان إذا ازدحم عنده الفاضل والمفضول، إذا ازدحم عنده الفاضل والمفضول، فإنه يقدم الفاضل، يقدم الفاضل، لأن الزواج نفعه قاصر له هو، أما العلم فهو نفع متعدي، نفع متعدي. ولهذا إذا اشتغل الإنسان بالعلم لا يجد وقتا للزواج، ويعلم من نفسه الإحصان وعدم الوقوع في المحرم، وعدم أيضا لوم نفسه بعد ذلك وإيمانه واتكاله، هذا أمر راجع إليه، هذا أمر راجع إليه. أما أن يترك الزواج رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محرم، هذا لا يجوز. ولهذا مما سمعت أنهم يقولون جمعوا مؤلفات شيخ الإسلام الموجودة، يعني في له مؤلفات مفقودة، جمعوا المؤلفات الموجودة وأخذوا عدد الصفحات وحسبوها وقسموها على عمره، على عمر شيخ الإسلام، فوجدوه يكتب في اليوم 300 صفحة، يكتب في اليوم 300 صفحة. ولا تستغربوا، لا تستغربوا إذا وفق الإنسان وقوي قلبه، فإنه يعمل أعمالا لا يستطيع أن يعملها في حال غفلته وإن كان صحيحا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد فيه أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وتقدم، لأنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، فنسبوا المطر إلى النجوم، نسبوا المطر إلى النجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أمس من عبادي مؤمن بي وكافر. يقول: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يعني ذم الله جل وعلا لمن ينسبون النعم لغيره. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، مع أن هذا كلام معتاد، وهذا أيضا مع أنه كلام معتاد والإنسان لا يقصد به شيئا، لكنه يخطئ في نسبة النعم إلى الله. يقول: كانت الريح طيبة، يعني ما قلبت السفينة ولا أثرت، وكان الملاح حاذقا، الملاح قائد السفينة يمدحونه بحسن القيادة، مع أنه هذا أمر واقع، هو حاذق، لكنه لما نسبوا حسن القيادة والسلامة للريح والملاح، ها، فإنه صار نسبة النعم لغير الله، نسبة النعم لغير الله جل وعلا. قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، يعني هذا كلام قد جرى على الألسن، وإن كان الإنسان لا يقصد به شيء، لكن جرى على الألسن، فينبغي التنبه له. ولهذا الشيخ الإسلام يقول: جار على ألسنة كثير. لماذا يقول جار على ألسنة كثير؟ لأجل أن نتنبه له. لا تنسب شيء إلا إلى الله جل وعلا، ثم إلى من؟ ثم لمن فعله، هذا لا بأس، لكن أن ينسب لمن فعله أو للسبب فقط، فإن هذا خلل، فإن هذا خلل، وإن كان في بدايته ليس شركا، لكنه يسلك سبيل من ينسبون النعم لغير الله، والتشبه بهؤلاء محرم، التشبه من ينسبون النعم لغير الله جل وعلا محرم. والمؤمن لابد أن يكون طاهر السريرة، نقي الصلة فيما بينه وبين الله جل وعلا، فيما بينه وبين الله جل وعلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مسائل: الأولى تفسير معرفة الجنة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام دار النعم، الرابعة يعني مثل كان الملح حاذقا، يعني بعض الناس إذا كانوا في رحلة مثلا أو في سفر أو وكان السائق جيد، قالوا: هذا والله من سواقنا، هذا من سائقنا، ما شاء الله، نتعدى الرمال، نتعدى، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. نعم، هذا لا شك أنه حاذق، لكن ينبغي أن ينسب النعمة لله. يقول: نحمد الله ونشكره أن جعل السائق حاذقا، ونحمد الله ونشكره أن وفقنا، إلى آخره. نعم. الرابعة: اجتماع الضيق في القلب. اجتماع الضيق في القلب. نعم. باب قول الله تعالى: ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد والشرك أخفى من لبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وهي وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا قبيلة هذا لأتانا الرسول، ولولا القصر في الدار لأتى الرسول. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. وعن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه ابو داود بسند صحيح. وجاء عن ابراهيم النخعي انه يقرأ: اعوذ بكلمات اعوذ بالله وبك، ويجوز ان يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا الباب أيضا هو باب عظيم من أبواب التوحيد، باب عظيم من أبواب التوحيد. بيّن الشيخ هنا فيه الألفاظ التي فيها التنديد، الألفاظ التي فيها التنديد. والتنديد هو أن تجعل لله ندا، هو أن تجعل لله ندا. والند، الند هو الشبيه والنظير والمثيل. فبين ألفاظ هنا يكون فيها ألفاظ تشبيه لله جل وعلا وتنديد. واعلموا أن التنديد ينقسم إلى قسمين، التنديد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تنديد أكبر، القسم الأول تنديد أكبر، وهذا شرك مخرج من الملة، هذا شرك مخرج من الملة. يعني أن يساوى الله بغيره، أن يأتي شخص ثم يساوي الله بغيره، هذا جعل الله جعل غير الله ندا لله، هذا الشرك أكبر، هذا يسمى التنديد الأكبر، التنديد الأكبر. القسم الثاني التنديد الأصغر، التنديد الأصغر، يعني أنه شرك أصغر، شرك أصغر، يعني جعل لله مثيل وجعل لله نظير لكنه أصغر، مثيل أصغر أو تنديد أصغر. انتبهوا، مثل الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك. طيب لماذا شرك؟ لأنه جعل لله ندا، جعل لله ندا. لكن ما نوع التنديد هنا، أكبر ولا أصغر؟ أصغر. أين وجه التنديد؟ أين وجه التنديد؟ لأن الحلف، الحلف هو تأكيد الأمر بذكر معظم، هذا الحلف تؤكد أمر بذكر معظم، لأنه لولا تعظيمه لهذا الشيء ما حلف به، صح ولا لا؟ إنسان الآن مثلا يحلف يقول مثلا بذمتي، مثلا في ذمتي أو بأولادي، صح ولا لا؟ طيب لماذا حلف بأولاده؟ لماذا حلف؟ لا يمكن يحلف بأولاده إلا وفي نفسه شيء من التعظيم لهذا المحلوف به، لكنه تعظيم لا يصل إلى مساواة الله، فصار هذا التعظيم تنديد، لكن تنديد أكبر أو أصغر؟ تنديد أصغر. إذن التنديد منه ما هو أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو أصغر كما سيأتي، كما سيأتي. وهذا الباب قوله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا يعني لا تصيروا أحدا ندا لله، لا تصيروه ولا تجعلوه ندا لله، يعني مساويا لله وشبيها لله ونظيرا لله. طيب قوله كان الملاح حاذقا، كان الملاح حاذقا، هل في شيء من التنديد؟ نعم في شيء من التنديد. لماذا؟ لأنه جعل حذق الملاح سببا لسلامة السفينة، صح؟ من الذي يسلمها السفينة؟ يسلمها الله. إذن هنا أخطأ في شيء، يعني شبه مخلوقا بالله وإن كان تشبيها قليلا أو تشبيها صغيرا، هذا نوع من أنواع الند لله جل وعلا. ولهذا كلما طهر القلب ونزه الله جل وعلا عن جميع مخلوقاته هذا هو كمال التوحيد. إذن الشيخ هنا يقول فلا تجعلوا لله أندادا، وأنداد نكرة في سياق النهي فيعم، نكرة في سياق النهي فيعم، يعني لا تجعلوا لله أي ند، سواء ند كبير أو ند صغير، يعني لا تشركوا بالله شرك أكبر ولا شرك أصغر، لا تنسبوا النعم إلا لله، وهكذا كما سيأتي. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. قوله أنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون، هل الجملة هنا شرطية؟ يعني وأنتم تعلمون لا تجعلوا الله أندادا، إن كنتم لا تعلمون فلا بأس تجعلوا الله أندادا، لا. فقوله وأنتم تعلمون الجملة هنا حالية، يعني وأنتم ذو علم، وأنتم أهل علم بأن الله منزه عن الند، يعني لا تجعلوا الله أندادا وأنتم أهل علم، أهل علم. وهذا يأتي كثيرا، فقوله مثلا ألهاكم التكاثر، ها كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون علم اليقين، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. لا، على كل حال أحيانا يأتي العلم شرطي، يعني لا تفعلوا كذا إن كنتم تعلمون، وأحيانا ليست الجملة الأخيرة شرطية، أحيانا تفيد العلم، يعني كيف تفعلوا كذا وأنتم أهل علم وأنتم عندكم علم. فهنا يقول الله عز وجل لا تجعلوا لله أندادا، لا ند صغير ولا كبير وأنتم أهل علم تعلمون أن الله جل وعلا ليس له شبيه ولا نظير. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، وابن عباس حبر القرآن وترجمانه، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. انظروا إلى هذا الدقة، يعني الأنداد هو الشرك، لكن هل فسره ابن عباس بالشرك الأكبر؟ لا، مع أن الند قد يكون شرك أكبر، لكن أراد أن يبين أن الإنسان قد يتسلل الشرك إلى قلبه وهو يظن أنه من الموحدين، وهذا يحصل كثيرا كما سيأتي في الأمثلة التي يذكرها المصنف. فهو شرك خفي لا يحس به الإنسان ولا يشعر به حتى أصبح دارجا على الألسن بدون انتباه، بدون انتباه. ولهذا قال أخفى من دبيب النمل، النمل ليس له صوت، ما تسمع دبيبه، على صفات سوداء، يعني الصفاه ملساء، وأيضا لونها كلون الليل. فالنمل لا يرى ولا يسمع ويمشي على شيء أملس. لو تضع إذنك على النمل وهو يدبي على، هل تسمع صوت؟ تسمع ولا لا؟ ما تسمع. إذن الشرك أخفى من هذا، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص كل الحرص وأن ينزه ألفاظه، وأن لا يقول يا أخي أنا لا أقصد شيئا، لا، حتى لو لم تقصد شيئا، وحد الله جل وعلا بأقوالك، وحده بأفعالك، وحده حتى بإشاراتك وحركاتك، وحد الله جل وعلا، لا تنسب لغيره شيئا إلا من باب شكر المحسن، كلمة جزاك الله خيرا فقط ونحوه. أما نسبة الأفعال أو نسبة شيء مما يحصل لك لا تنسبه لغير الله ولو واحد بالمليون، لأن الشرك أخفى، أخفى من دبيب النمل، إذن هو ليس بظاهر، فلينتبه لذلك. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وهذا حلف بغير الله، والله حياتك يا فلان وحياتي وحياتي، فهنا يقسم بالله ويقسم بغير الله جل وعلا. ومعلوم أن الحلف بغير الله هو اتخاذ ندا لله، اتخاذ ندا لله. لكن الحلف بغير الله هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ الحلف بالله هل شرك أكبر أو أصغر؟ نقول هذا ينقسم إلى قسمين، الحلف بالله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يعظم المحلوف به كتعظيم الله، القسم الأول أن يعظم المحلوف به كتعظيم الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، أن يعظم المحلوف به كتعظيم الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني أن لا يعظم المحلوف به، أن لا يعظم المحلوف به إنما مجرد حلف فقط، مجرد حلف، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. تصوروا أعظم الشرك الأصغر أو كبائر الذنوب؟ الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، يعني الحلف بغير الله أعظم من شرب الخمر وأعظم من الزنا وأعظم من القتل، مع أنها أمر سهل. طيب لماذا أعظم؟ لو رأينا إنسان الآن يحلف بغير الله، إنسان يحلف بغير الله، وشخص آخر موحد لا يحلف بغير الله لكن معه الخمرة، الخمرة ويشربها، أيهما أعظم؟ الذي يحلف بغير الله. قالوا يا أخي هذا حبيب، هذا مطوع، هذا يصلي، هذا طيب، ها وهذا يشرب الخمر. نقول الذي يحلف بغير الله أعظم ممن يشرب الخمر. طيب لماذا؟ لأن شارب الخمر لم يعتدي على أحد، ارتكب المعصية، ما اعتدى على حق أحد. أما من حلف بغير الله فقد اعتدى على حق الله هو التوحيد، وأشرك معه غيره، فصار أعلى من كبائر الذنوب، صار أعلى من كبائر الذنوب. ولهذا جميع الكبائر، جميع المعاصي ها تدخل تحت المشيئة، جميع كبائر الذنوب تدخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبه، وهذا محل اتفاق. إلا الكبيرة إذا كان حلف أصغر، حلف أصغر كبيرة من كبائر الذنوب معصية، إلا الكبيرة فقد اختلف العلماء هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل لعظم الشرك وإن كان أصغر. فذهب جمهور العلماء إلى أنه يدخل تحت المشيئة، إلى أن من كان يحلف بغير الله أو يشرك شرك أصغر أنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا يخلد بالنار. لماذا؟ قالوا لأن الشرك الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب، صاحبه ليس بكافر لا يخلد بالنار، إذن هو تحت المشيئة. القول الثاني، وهو ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وهو قول قوي وله حظ من النظر كبير، أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة. ومعنى لا يدخل تحت المشيئة يعني أنه لا بد أن يعذب في النار، لا يغفره الله، لا بد أن يعذب في النار، لكن هل يخلد؟ لا، باتفاق لا يخلد. المشرك شرك أصغر لا يخلد في النار لأنه ليس بكافر، لكن ليس تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب، لا، لا بد أن يعذب. الدليل قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا عام، الشرك الأكبر لا يغفره الله والشرك الأصغر لا يغفره الله، كله يعذب في النار. إذن أين يفترقان الشرك الأكبر والصغر؟ يفترقان ها في الخلود وعدمه، لا بد أن ندخل النار، الشرك الأكبر والصغر كلهم يدخلون النار، لكن المشرك شرك أكبر لا يخرج من النار إذا دخلها لأنه كافر مشرك، والشرك والمشرك شرك أصغر يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة. وكونه يعذب ثم يخرج هذا رأي أهل العلم عموما، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى شيخ الإسلام يقول أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، يقول لا يخلد بالنار لكنه لابد أن يعذب. طيب إذا رأينا من يحلف بغير الله، شخص آخر يشرب خمرا، قلنا شارب الخمر مع أنها كبيرة لا يستهان بها، قلنا هذا إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، هذا واضح له، وهذا على القول الثاني هذا لابد أن يعذبه الله وأن يعذبه ولا يغفر له، لا يغفر الله له لأنه مشرك شرك أصغر، فيعذب في النار بقدر هذا بقدر الشرك الذي أشركه، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. ولهذا صار الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، أكبر من كبائر الذنوب. والسلف عندهم قاعدة مرت معنا أنهم يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، انتبهوا لهذا. لو أن إنسان الآن يحلف بغير الله وقلت يا أخي اتق الله هذا الشرك، قال أعطني الدليل أن الحلف بغير الله شرك، أعطني الدليل، فقلت له الدليل قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليلك صح ولا خطأ؟ دليلك صح، لأنهم يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لكن إذا قال أنا أريد دليل خاص، تقول قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إذن هو أخفى من دبيب النمل، فليتنبه لهذا ولينزه اللسان عن الحلف بغير الله جل وعلا. طيب الطلاق، هل هو حلف بغير الله أو لا؟ نعم حلف بغير الله، لأنه يأخذ حكم اليمين، يأخذ حكم اليمين، فالشخص الذي يطلق هذا يحلف بغير الله. لكن إذا قال أحلف بالطلاق، إذا قال أحلف بالطلاق هل تطلق أو لا تطلق؟ هنا ما طلق، حلف بالطلاق، لكن لو طلق عليها إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، قال أنا ما أقصد الطلاق أصلا أريد إلزامها، يكون حلف بغير، حلف بغير الله، أنتم معي ولا لا؟ حلف بغير الله عند من يقول انتبهوا عند من يقول ان الطلاق اذا لم يقصد به الطلاق انما قصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب, اذا قصد ذلك فانه ياخذ حكم اليمين فيعتبر حلف بغير الله جل وعلا. على كل حال هذا الامر ينبغي التنبه له, وينبغي للمسلم ان يطهر لسانه وان لا يجد في تاريخ حياته انه حلف بغير الله ولو مره واحده, ومن سبق له شيء من ذلك فليتوب الى الله جل وعلا ثم بعد ذلك ينتبه لنفسه. قال: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك, وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. اللصوص من الذي دفعه؟ الله جل وعلا. فهو هنا نسب الحماية من اللصوص إلى من؟ ها, لغير الله جل وعلا, مع أن الكليبة قد تكون سبب منع اللصوص, خاف من الكلب ولم يأتي اللصوص, لكن لما نسب السلامة لغير الله صار شركا. ولهذا لو قال لولا كليبة فلان ثم الله هنا نعم, لأن هنا لا يجعل لولا الله, لولا الله نعم, لولا الله ثم كليبة فلان لم يكن شركا. لماذا؟ لأنه قدم الله أولا وأتى بثم التي تفيد التراخي, يعني هذا المخلوق متراخي عن الله, فالله عالي وهذا نازل, هنا لا يكون شركا إنما يكون جائزا, جائزا وليس فضيلة, جائز. ما هو الفضيلة الأفضل؟ أن تقول لولا الله وحده, انتبهوا لهذا. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص, ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. والعلماء رحمهم الله تعالى يمثلون على شيء في زمنهم, في زمنهم نحن نستطيع أن نمثل الآن في زمننا. الآن بعض البيوت يوضع عليها كاميرا في زوايا السور, صح؟ قال لولا الكاميرا لأتانا السراق, شو يكون هذا؟ يكون شرك أصغر, مثل لولا البط لأتى اللصوص. ها, واضح ولا لا؟ طيب يكون عليك دورية شرطة, تقول لولا الشرطة لأتانا الحرامي, شو يسمى هذا؟ شرك أصغر. قل لولا الله ثم الكاميرا, لولا الله ثم الشرطة إلى آخره, هنا جاهز. أما أن ينسب لغير الله فهو نوع من أنواع التنديد, وهو تنديد ها أصغر. قال: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت, طيب لماذا ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان لماذا صار شرك؟ لأن الواو ها تطلق للتسوية, الواو تطلق للتسوية, واضح لنا؟ فإذا قلت لولا الله وفلان فقد سويت الله بفلان أو سويت فلان بالله. لكن لو قال لولا الله ثم فلان فإنه هنا ثم تفيد التراخي, فصار المخلوق نازل ضعيف والخالق هو العالي وهو الأعظم, فصار هذا اللفظ جائزا. أما قوله لولا الله وفلان ما شاء الله وشئت فإن هذا لا يجوز. ولهذا أتى رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت, فغضب عليه الصلاة والسلام, مر وجهه وقال أجعلتني لله ندا, يعني أسويتني بالله. والرجل ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم مساوي لله, لا ما يقصد, لكنه أتى بلفظ يقتضي التسوية, والنبي صلى الله عليه وسلم يحمي حما التوحيد, فقال أجعلتني لله ندا, ندا قل ما شاء الله وحده. هذه التربية, هذا هو التوحيد. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا, يعني لا تجعل فلان, يعني قل لولا الله وحده, قل لولا الله وحده, هذا هو التوحيد. قال هذا كله به شرك, يعني هذه الألفاظ كلها به يعني بالله شرك, بالله شرك. قال هذا كله به شرك. إذن قوله ما شاء الله وشئت أو ثم شئت ولولا الله وفلان أو ثم فلان إلى آخره, هذا له ثلاث درجات, هذا له ثلاث درجات. الدرجة الأولى لولا فلان, لولا الله وفلان, لولا الله وفلان, أو ما شاء الله وشاء فلان, أو كما يقول العام الآن لولا الله وأنت, هذه الدرجة الأولى, هذه محرم, هذا شرك, هذا شرك. أقصد ليس الدرجة, القسم الأول, القسم الأول أحسن من الدرجة. القسم الثاني, القسم الثاني وله درجتان. القسم الثاني وله درجتان. ها انتبهوا. القسم الأول أن يقول لولا الله وفلان ونحوه، هذا الشرك، هذا الشرك. القسم الثاني وله درجتان، الدرجة الأولى لولا الله وحده أو ما شاء الله وحده، فهذا الكمال، هذا الكمال. الدرجة الثانية أن يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، فهذه الدرجة الثانية. هذا هذا الجائز، هذا الجائز. قال رحمه الله تعالى هذا كله به الشرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندكم ابن عمر ولا عمر؟ نعم إيه؟ نعم نعم، ما في نسخة ابن عمر، نعم. والحديث حديث عمر لكن اللي روي عنه ابنه. طيب، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه الصحابة الحاكم. من حلف بغير الله فقد كفر، فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. هل هذا كفر أكبر أو أصغر؟ الأصل أنه أصغر، الأصل أنه أصغر ما لم يصل إلى القسم الذي ذكرناه، أن يحلف بغير الله يجعله مساويا لله. والغالب، الغالب أن الذين يحلفون بغير الله لا يقصدون التسوية، لا يحلفون به وأنه معظم كعظمة الله، لكن من قصد هذا فهو شرك أكبر، من قصد أنه مساوي لله فهو شرك أكبر، أما مجرد الحلف فهو شرك أصغر. قال فقد كفر وأشرك، وكفر فعل ماض وأشرك فعل ماض، دخل عليه شيء قد، وقد هنا تفيد التحقيق، قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، يعني قد تحقق كفره، تحقق شركه، ثم معي. وهذه قاعدة، أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق في الغالب، في الغالب. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني ها تحقق غيام، تحقق غيام إقامة الصلاة، تحققت إقامة الصلاة، أنتم معي. طيب انتبهوا، قد إذا دخلت على الفعل الماضي ماذا تفيد؟ التحقيق. طيب قوله جل وعلا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أقصد وإذا دخلت على المضارع قد تفيد التقليل، قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل. تقول قد ينشط الكسول، قد ينشط الكسول يعني أنه هو كسلان لكن ممكن ينشط، فإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. طيب قوله جل وعلا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم، هل هنا تفيد التقليل؟ لا أبدا ولا يجوز، ماذا تفيد؟ التحقيق. إذن يقال هي تفيد التقليل في الغالب، لكن قد تدخل على المضارع وتفيد التحقيق، قد تدخل على المضارع وتفيد التحقيق إذا دل السياق على ذلك. فكون الكلام هنا عن الله جل وعلا لا يمكن أن يكون علم الله جل وعلا للتقليل أبدا، إذن هنا تفيد التحقيق، هنا تفيد التحقيق. مثل ما يقول علماء النحو أن لعل تفيد الترجي، صح؟ وليت تفيد التمني، هذا في الغالب أن ليت للتمني، ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا للتمني، مستحيل يعود الشباب، هو يتمنى. ولعل تفيد الترجي، لكن قد تأتي لعل للتمني المستحيل. قال فرعون يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، ممكن؟ هذا مستحيل. فهذا نظير ما سبق، أن قد على الماضي تفيد التحقيق والمضارع تفيد التقليل، لعل للترجي، ليت للتمني، هذا في الغالب. لكن قد يأتي عكس ما ذكر وهو قليل، وهو قليل وليس بكثير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه من ابن مسعود رضي الله عنه. لماذا قال هذا الكلام؟ يقول أحلف بالله وأنا كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. انتبهوا، لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، لأن الكذب معصية. سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. ها، واضح ولا لا؟ طيب، إذا حلف بالله كاذبا، إذا حلف شخص بالله كاذبا ها، فقد أتى بالتوحيد وهو الحلف بالله، وارتكب معصية الكذب، حلف بغير الله كاذب، حلف بالله كاذب، واضح ولا لا؟ طيب هنا هل عنده شرك ولا ما عنده؟ ما عنده. وش عنده؟ عنده توحيد ومعصية. انتبهوا، عندنا توحيد ومعصية، حلف بالله كاذبا، توحيد ومعصية، خلاص. إذا حلف بغير الله صادقا، عنده شرك وحسنة، عنده شرك وحسنة، أيهما أعظم وأرذل؟ الشرك لو كان معه حسنة، لو كان معه حسنة. والتوحيد أفضل ولو كان معه سيئة. وهذا الفقه. وكلما كان الإنسان يقدم الأهم على المهم فإن هذا من علامة فقهه. ثم معي ولا لا؟ وكلما كان يرتكب الأقل أو الأخف بدل الأعظم من الذنوب إذا اضطر إلى ذلك، كلما دل على فقهه. ثم معي؟ فأحيانا الإنسان إذا يعني صار مهيأ لفعل الحسنات فإنه يأخذ أعلاها، صح ولا لا؟ وإذا كان مضطر سيفعل السيئات يحاول أن يأخذ أدناها، أدناها. طيب إذا كان سيفعل الحسنة والسيئة فليحرص أن يكون موحدا، لأن السيئات يمحوها التوحيد، يقضي عليها السيئات، لا تبقى مع التوحيد، لكن الحسنات يقضي عليها الشرك، ما تبقى مع الشرك. ولهذا المشرك يوم القيامة ماذا يقول الله عز وجل لحسناته؟ كوني هباء منثورا، ما قبلت. ولهذا يقول ابن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. طيب، عندنا حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه من صدق، أفلح وأبيه من صدق، هذا حلف، والحديث في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف، فماذا يجاب عن هذا الحديث؟ أجاب العلماء بعدة أجوبة. الجواب الأول أن هذا منسوخ، كان الحلف بغير الله جائزا ثم نسخ، هذا الجواب الأول أنه منسوخ. الجواب الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحلف بغير الله، لأنه لا يمكن أن يعظم غير الله مهما كان، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعظم غير الله، فله أن يحلف بغير الله، فيكون هذا من خصوصياته، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب ضعيف، هذا الجواب ضعيف. الجواب الثالث أن هذه اللفظة شاذة، يعني ضعيفة في الحديث حتى لو كانت في مسلم، أن اللفظة شاذة، قوله أفلح وأبيه هذه شاذة، والصحيح أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. الجواب الرابع أن فيه تصحيف، أن فيه تصحيف، يعني صحفت الكلمة، غيرت، أصله والله، أفلح والله إن صدق، أفلح والله إن صدق. وكانوا قبل يقرؤون الكتابة بدون نقط، ما في نقط، فهي والله، فلما وضعت النقط ها أخطأ من وضعها فوضعها والله لفظ الجلالة وضع تحته باء وياء شكون وأبي قالوا هذا تصحيف وهذا الجواب ضعيف أيضا هذا الجواب ضعيف. الجواب الخامس أنه حذف المضاف حذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامه أصله أفلح ورب أبيه رب مضاف أبيه مضاف إليه فحذف المضاف إليه والرب كلمة رب حذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامه المضاف وأبيه وأصلها لا المضاف وأبيه هو المضاف ورب المضاف إليه وراكب أحمد نعم إيه يقام مقام هذا سائف اللغة العربية يقول الأشاعرة وغيره ممن ينفون الصفات الفعلية عن الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا يقولون وجاء أمر ربك في اللغة العربية سائغا يحذف المضاف إليه سائغ لكن في هذه الآية ليس بصحيح كلامه هنا ما عندنا مضاف المجيء حقيقي لكن هل يسوغ في اللغة العربية ولا ما يسوغ يسوغ أن يحذف المضاف إليه ويقام المضاف مقامه فبدل ما يقول ورب أبيه قال وأبيه قالوا أبيه واضح لله وهذا أيضا يقول بعض أهل العلم أن هذا الجواب ضعيف الجواب الأخي السادس نعم منسوخ ذكرته ها نعم طيب نعم عندك أي أحسنت نعم أحسنت الجواب السادس أنه مما يجري على الألسن ولا يقصد به اليمين وهذا وارد أيضا أبو بكر لما دخلت عليه عائشة هو أبو بكر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر لعمرك هذا حلف بعمره هذا حلف يقول هذا مما جرى على الألسن فعلى كل حال أقرب الأقوال أنه إما منسوخ هذا أقربها هذا أقربها أنه منسوخ هذا رجح الشيخ محمد رحمه الله أن أقرب أنه منسوخ وعلى كل حال عندنا قاعدة من أذكرها في الأدلة إذا صار عندنا محكم ومتشابه عندنا دليل محكم ومتشابه المتشابه ها يحتمل الجواز في هذا الحكم مشتبه عندنا يعني ما استطعنا أن نصل إلى دليل يدل على رفع هذا الحكم مثل الحلف بغير الله الآن مثلا ما عندنا دليل يرجح قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ما عندنا دليل يرجح أن هذه منسوخة ولا أو لا تجوز ما عندنا دليل بل عندنا أدلة يحتمل أنه ما جرى على الألسن ماذا يكون الحديث يكون مشتبه ما استطعنا أن نخرجه طيب إذا كان مشتبه ما هي طريقة الراسخين أن يحمل المشتبه على المحكم ما هو المحكم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فنأخذ المشتبه هذا ونحمله على المحكم ونقول خلاص نأخذ المحكم ها ونحمل هذا عليه ونرتاح هذه طريقة الراسخين في العلم أما الذين في قلوبهم زيغ ها فيتركون المحكم ويأخذون الحديث هذا ويمشون به في كل مجلس وش رأيك ماذا نفعل بهذا الحديث ماذا نصنع بهذا الحديث ما وجدنا له جوابا الحمد لله شكرا ما وجدت له جوابا خذ هذا المتشابه واجعلهم على المحكم واعمل بالمحكم واترك على المحكم وانت القضية. هذه طريقة الراسخ. أما أهل الزيغ فإنهم يريدونها، وممكن أيضا أن يغردوا بها، وممكن أن يريدوا الشبه على الناس في هذا الدليل. أما الراسخ لها فإنه يأخذ المحكم ويدع يترك المشتبه. باقي شوي. نعم، ما هو رب وربي؟ نعم، رب مضاف. ايه، نعم. طيب، إذن يلزمك أن تعربها. نعم، أفلح. نعم، أفلح فعل ماض مبني على الفتح، فاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم، يعود على الرجل. نعم، أفلح هو. نعم، الواو حرف قسم. نعم، وأبيه ها؟ نعم، ورب. نعم، الواو حرف قسم، ورب لح، ورب مقسم به، عندنا حرف قسم ومقسم به والمقسم عليه. طيب، الواو حرف قسم، رب مقسم به مجرور علامة جره الكسرة، وهو مضاف. ها، أبي مضاف إليه، مجرور مجرور بأي شيء؟ مجرور بالياء. لماذا مجرور بالياء؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والضمير مضاف إليه. هذا حول المبوضة. نعم، احنا ماذا قلنا؟ نعم، المضاف أبيه والمضاف إليه رب. أنا قلت كذا؟ هل نعم؟ صح، المضاف إليه رب، رب مضاف، أبيه مضاف إلى الرب، حذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامه. الآن رب مضاف ولا مضاف إليه؟ مضاف. وأب مضاف إليه. طيب، حذف المضاف، أقيم المضاف إليه مقامه. أول كلمة أنا قلت. طيب، وبعدين عند تقرير المسألة ما ذكرت؟ حذف المضاف إليه. إيه، وأقيم المقام. هذا نعم، يعني أنا إلى الآن هل أنا يعني ذكرت خطأ؟ هل أنا قلت حذف المضاف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؟ ها، صح، هذا الصحيح، حذف المضاف إليه وأقيم، حذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامه. لحظة، هل أنت فاهمين؟ رب مضاف إليه. محمد لا يهم أن الكلام ما فهمته، افهمه بعدين. نعم، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشدهم إلى الأفضل أو الجائز؟ ها، الجائز. انتبهوا، سنصل إلى حكم أصولي من أصول الفقه. طيب، قوله لا تقولوا ما شاء الله ولكن قولوا ما شاء فلان، الأمر هنا هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد والتوجيه؟ ها، للإرشاد والتوجيه، أحسنت. لأنه هل قوله ما شاء الله ثم شاء فلان مستحب؟ لا، ما هو مستحب، إنما هو جائز. فصار الأمر هنا قولوا، الأمر يراد به الإرشاد ولا يراد به الاستحباب. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي التابع الجليل الذي كان ينقل كثيرا عن الصحابة، عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، أنه يكره. الكراهة إذا نقلت عن السلف فيراد بها التحريم. السلف إذا كرهوا شيء يريدون تحريمه، لكن قد يتورعون من لفظ التحريم، قد يتورعون من لفظة التحريم. ولهذا الإمام أحمد أحيانا يسأل ويقول أكره كذا، وهو يريد أحرمه يعني حرام، لكنهم من ورائهم رحمهم الله. الدليل على أن الكراهة يراد بها التحريم قالوا قوله جل وعلا إن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرم، إذا كره الله شيء فإنه محرم، فقد تأتي الكراهة ويراد بها التحريم. فإذا أطلق السلف الكراهة فإنهم يريدون التحريم في الغالب، يريدون التحريم في الغالب، لكن أحيانا قد يطلقون الكراهة وهم يريدون الكراهة، لكن في الغالب أنهم يريدون التحريم لكن يتورعون من ذكر التحريم. أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك، يعني ماذا ينبغي أن يقول؟ أعوذ بالله ثم بك. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، ولا تقول لولا الله وفلان. وقولها أعوذ بالله ثم بك الاستعاذة، الاستعاذة بالله واجبة ما في إشكال، الاستعاذة بالله واجبة ما في إشكال، لكن الاستعاذة بالمخلوق هل هي جائزة؟ نعم جائزة فيما يقدر عليه المخلوق، جائزة فيما يقدر عليه المخلوق، لأن انتبهوا، لأن الاستعاذة لها جهة باطنة ولها جهة ظاهرة، الاستعانة لها جهة باطنة ولها جهة ظاهرة. الجهة الباطنة ما يتعلق بالقلب من الرغبة والرهبة والتعظيم إلى آخره، هذا لا يجوز الاستعاذة إلا بالله، لا يجوز الجهة الباطنة في الاستعاذة إلا لله جل وعلا، هذا الجهة الباطنة. الجهة الظاهرة هو الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، هذا لا بأس، الاستعانة في المخلوق فيما يقدر عليه هذا لا بأس، هذا تسمى الجهة الظاهرة، يعني يستعين بالمخلوق في الظاهر، يستعين بالمخلوق في الظاهر لا بالباطن لا بقلبه، فإن الاستعاذة بالقلب لا تكون إلا بالله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم أبو أحمد. نعم ما هي مسألتنا؟ إيه نعم الإشكال.